بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن دلائل الحق وأماراته والمعالم والمنارات المنصوبة على طريقه لمعرفته، والتي تهدي إليه وترشد وتدل عليه. وذكرنا منها انشراح الصدر وارتياح النفس إليه والإقبال عليه والرغبة فيه، وكذلك اتفاقه مع الفطرة، وأن فطرة الله التي فطر الناس عليها تتوافق معه تماما، وكذلك قوة موقف صاحبه لاستمداده ثباته من قوة الحق، وأيضا تأييد الثقات والأمناء له، وأن العلماء والمصلحين والمؤمنين والأتقياء يؤيدونه. وكذلك ذكرنا من العلامات محاربة أهل الشر والفساد له واجتماعهم ضده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وذكرنا أمارات مزيفة يغتر بها بعض الناس ويظنونها دليلا على الحق وليست كذلك، فمنها الكثرة، وهذه ليست دليلا على الحق مضطردا، بل قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك الرؤى المنامية ليست دليلا على الحق بذاتها، ولا الإلهامات والكشوفات المزعومة، ولا أقوال العرافين والمنجمين ونحو ذلك من العلامات الباطلة. ونتحدث اليوم بشيئة الله تعالى عن طرق الاستدلال على الحق. معرفة الحق والوصول إليه سهلة من جهة وضوح أدلته وكثرتها، فمتى تتعسر على أهل الأهواء ومن لم يرد الحق وأصحاب التقليد الأعمى والكبر والحسد؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقه. ومن طرق الاستدلال على الحق معرفة الكتب السماوية، لأننا قلنا في صفات الحق إن مصدره إلهي، ولا يمكن معرفة الحق اليقيني القطعي في كل الأمور إلا من جهة الوحي، وأنه يتعذر معرفته من جهة البشر والمختبرات ومعامل الأبحاث، فهي أشياء ظنية وأشياء متضاربة وآراء البشر متنوعة، ولا يمكن في الحقيقة أن يتفقوا على شيء واحد، فلا بد أن يكون هناك مرجع، أن يكون هناك مرجعا لهذا. فلما قلنا بأن أول صفة من صفات الحق أنه إلهي المصدر، فإن التعرف عليه لا بد أن يكون من خلال الكتب التي جاءت من المصدر ونزلت، فهي كلام الله سبحانه وتعالى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالحق والحق أقول: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الناس سيختلفون، فما الذي سيفصل بينهم؟ فإذا أعظم طرق الاستدلال على الحق ما أنزله الله في كتبه. وبما أن الكتب السابقة كلها حرفت فلم يبقى إلا القرآن، لكن من كان يريد الحق في عهد موسى عنده التوراة، من كان يريد الحق في عهد عيسى عليه السلام عنده الإنجيل، من كان يريد الحق في عهد إبراهيم مثلا صحف إبراهيم. إذن كان يوجد من الكتب السماوية ما يدل على الحق للبشر في الأزمنة المختلفة. وفي زماننا هذا لم يعد هناك مصدر للحق إلا القرآن كلام الله. طبعا هذا الكلام للمؤمنين، وإلا فإن الكفار يقولون نحن لا نعترف بالله أصلا حتى نعترف بالكتب التي أنزلها، حتى نرجع إلى الكتب هذه في معرفة الحق. فهؤلاء الكلام معهم له سبيل آخر سيأتي ذكر بعضه في ثنايا الحديث. إذن مؤمنو الجن لما سمعوه أيقنوا أدركوا أن هذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. والقرآن أعظم الكتب المنزلة من جهة أنه لم ينله التحريف، ومن جهة أنه أفضلها وأكملها وأعلاها، ومن جهة أنه ناسخ لها ومهيمن عليها. والقرآن الآن في العالم بالنسبة لكل من يريد الحق لا شك أنه المصدر الأول، ويمكن أن يقال لغير المسلمين عندنا مصدر للحق معجز في ذاته، وإعجازه أنه يتحدى في الإتيان بمثله، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض من بعض ظهيرا. فغير المسلمين كيف سنبدأ معهم؟ بإثبات إعجاز القرآن. وأقوى نقطة في الإعجاز أن تقول له هات من أتى عبر التاريخ بمثل هذا القرآن بعد نزوله، أو حاول أنت، أو خبراء اللغة، أو فصحاء العالم، أو أدباء الشرق والغرب، أو الخبراء أن يأتوا مثل هذا القرآن. فإذا عجزتم فمعناها أنه إلهي، يعني ليس من صنع البشر. وبما أنه ثبت أنه إلهي فإذن هو طريق الحق وسبيل الحق ومصدر الحق. وهذه المسألة مسألة أن يأتيك الكافر فيقول أنا أصلا لا أؤمن بالله الذي أنزله، لا أؤمن بالكتاب، ولا أؤمن بالكتب. فإن المناقشة من جهة إثبات إعجاز القرآن ممكنة مع الكافر والجاحد، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله، يعني هات طلبوا قالوا ورينا خوارق. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإذا بيننا وبينهم تحدي، القرآن معجز في لفظه ونظمه وإخباره بالغيوب وأمره ونهيه ووعده ووعيده وجلالته وعظمته وهيبته في القلوب، وحتى يعني كمصدر للآداب والأخلاق والفضائل لا يوجد له نظير. ولو ترجمت معانيه إلى لغاتهم وقارنوها بأعظم كتاب عندهم في الحكمة لن يجدوا كتبهم تقارب ولا تداني ما ترجم من معاني القرآن. وهذا يقال في أي واحد يعني يحتك بأشخاص وتعامل مع أشخاص غير مسلمين ذهب إلى بلادهم فيقول يعني عطوني أعظم كتاب عندكم في الحكمة باللغة الألمانية الصينية الهندية الأسبانية الفرنسية الإنجليزية العبرية، هات هاتوا أعظم كتاب عندكم في الحكمة والأخلاق والآداب والفضائل هاتوا. ثم يقول هذه ترجمة معاني القرآن بلغتكم، قارنوا بين أعظم كتاب أتيتم به وبين هذا، ونريد مقارنة محايدة ومقارنة منصفة عادلة ونشوف نرى. الدليل الثاني بالنسبة لنا طبعا نحن المؤمنين شهادة الله تعالى، شهد الله بذلك، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبالنسبة لهم الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن في أشياء في القرآن ستنطبق في الواقع، يخبر عنها القرآن وهي في الواقع، يفصل فيها القرآن وفيها اختلاف بين الناس في الواقع، بحيث لا يكون للقرآن نظير في هذا، فيتبين لهم أنه الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزله محفوظا من الشياطين لا يتطرق إليه عبثهم ولا كفرهم وإفسادهم. فإذا قال لك واحد من غير المسلمين يعني إيش ميزة القرآن هذا، وكيف أعرف أنا بأن القرآن هذا فعلا هو الحق، وليش ما يكون كتاب آخر؟ فتقول هذا مضمون القرآن تعال في العقيدة، ماذا يقول القرآن وماذا تقول الكتب الأخرى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ماذا تقول الكتب الأخرى في مسألة الألوهية والشرك في المقابل وعبادة غير الله. انظر إلى القرآن وهو يفصل في الأمور المتنازع فيها، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فإذا اليهود والنصارى اختلفوا في أشياء فيما بينهم في الداخل، في الداخل اليهودي والداخل النصراني، بين الأحبار وبين الرهبان في اختلافات، والقرآن يفصل فيها. الآن مثلا عيسى عليه السلام صار في أقوال، قال الطائفة هو الله، وقال الطائفة هو ابن الله، وقال الطائفة ثالثة من النصارى هو ثالث ثلاثة، وقالت اليهود ابن زنا، وحاشا عيسى أن يكون ذلك. فجاء الفصل في هذه القضية في القرآن، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ففصل في الخلاف الموجود في العالم بشأن عيسى عليه السلام، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي هذا أشياء أخرى، يعني مثلا ادعت اليهود إبراهيم عليه السلام قالوا يهودي، والنصارى ادعت إبراهيم عليه السلام قالوا نصراني. فصل القرآن يا أهل الكتاب لما إيش لما تحاجون في إبراهيم؟ كل فريق يعني ينسبه إليه ويدعيه لنفسه. والفصل الذي جاء في القرآن فصل بدليل، يعني ما هو مجرد قرار وانتهينا، في دليل. قال تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وهذا شيء يقر به اليهود والنصارى. فلما تقول اليهودي إبراهيم قبل التوراة ولا بعد التوراة، سيقول قبل التوراة. وإذا قلت للنصراني إبراهيم عليه السلام قبل الإنجيل ولا بعد الإنجيل، سيقول قبل الإنجيل. إذن هذا دليل التاريخ والتأقيت. ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فلما القرآن يفصل في قضايا مختلف فيها يفصل بأدلة، يفصل بمناقشات. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أيضا يقال لهم، وكل واحد يريد الحق، يعني يريد أن يتأكد أنه فعلا القرآن هو الحق، هاتوا كتب الأديان قارنوا شمولية ما فيها بشمولية ما في القرآن. هل رأيتم كتابا، يعني سواء كتاب بوذا، كتاب حكمة هندية، التوراة الموجودة المحرفة، الأناجيل الموجودة على اختلاف طبعاتها، هل في أي واحد منها الشمولية الموجودة في القرآن؟ يعني تجد في العقيدة كما قلنا بيانات واضحة جدا في مسألة الموقف من عبادة الله وتوحيد الله وألوهية الله وربوبية الله وأسماء الله وصفاته واليوم الآخر والتفاصيل، في تفاصيل. هل يوجد تفاصيل في الكتب الأخرى عن اليوم الآخر مثل التفاصيل الموجودة في القرآن؟ هل يوجد تفصيلات في العبادة وعلاقة العبد بربه مثل ما هو موجود في القرآن؟ وحتى في النقاشات العقلية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كان تنازعوا خرب الدنيا لو فيها أكثر من إله كل واحد يريد شيئا غير الآخر لفسدتا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ وإذا جئنا إلى مواضيع مثلا حتى مواضيع السياسة فيه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقضية المعاهدات وما هو الموقف مع الأطراف الأخرى، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهكذا في قضايا الاقتصاد مثلا فتح البيع وإغلاق الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، وأشهدوا إذا تبايعتم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الأصل في الأشياء الإباحة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ولا. طيب في مسائل القضاء كذلك، لأن الناس يحتاجون إلى نظام قضائي، العالم يحتاج إلى نظام قضائي، في قضاء لابد يفصل بين دول وشركات وأفراد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وإذا جئت إلى النظام التربوي والنظام الأسري والنظام الاجتماعي والعلاقات الزوجية وحتى الأشياء اللي فيها تعدي على الأعراض وما يتعلق بالفواحش، وأيضا ماذا يوجد من التعزيرات والحدود، الحدود الشرعية في حال عدوان أشخاص على أشخاص. وتجد في النظام التربوي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهكذا. فهل ترى شمولية في الكتب الأخرى فيما يحتاجه الناس في العالم كما هو موجود في القرآن؟ هل في هذه الدقة وهذه التفصيلات؟ هل يوجد كتاب دين في العالم يشرح تفصيل النظام الإرث كما هو موجود في القرآن؟ والأخت لأب والكلالة إذا ما في أصول ولا فروع، والإخوة لأم ماذا لهم؟ في يعني تفاصيل هذه وعليم شيء في غاية العدل، يعني ومراعى فيه أن الذكر هو الذي ينفق والأنثى ينفق عليها، أو في حالات يستوي فيها الذكور والإناث مثل الإخوة لأم، في حالات قضية نظام التعصيب، يعني العصبة والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، ومسألة الرد ومسألة يعني هذا النظام في التوريث المواريث الدقيق المفصل هذا هل يوجد مثله في الكتب الأخرى؟ وحتى إذا جيت إلى مثلا نظام الأخلاق في الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قارنها حتى بقوانين الأمم المتحدة التي تبيح الآن زواج المثليين وتبيح أشياء كثيرة، وقارن نظام الممنوعات الذي في القرآن بنظام الممنوعات الأخرى بأنظمة الممنوعات الأخرى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم في عند البشر محاسن وآداب، فهل رأيتم كتابا يعني يجمع المحاسن؟ جيبوا كتاب قبل القرآن، جيبوا كتاب قبل 1400 سنة وراء و2000 و3000 و4000 و5000 سنة، هاتوا الكتب. هل يوجد كتاب فيه مجمع للمحاسن كما هو موجود في القرآن حتى في العادات الاجتماعية؟ يعني مثلا نظام الاستئذان، نظام الاستئذان في الإسلام نظام مفصل ودقيق، ولا تدخلوا بيوتا حتى ولازم تسلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وهكذا. وحسن العشرة والجوار، حتى تفصيل الجوار، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فإذا نقول إن هذا القرآن هو مصدر الحق باعتبار ما فيه من الميزات الدالة على أنه حق، وبالتالي يلزم قبول الحق منه وأخذ الحق منه والرجوع في معرفة الحق إليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكل أساليب الدلالة قد اشتمل عليها القرآن، فهو الركن العظيم في الاستدلال للحق وعلى الحق. ودين المسلمين مبني على اتباع القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الاستدلال بالقرآن على الحق. فلما قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قالت هذا مقام العائذ من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لما قال الجنة فيها أعمال عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقترأ الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافة، رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه وحي وهو يتكلم بالوحي ويقول لهم أشياء في الأحاديث كان يستدل لهم على صحتها وتأييدها بآيات من القرآن، فهو يعني هو الذي أرشدنا وعلمنا لقضية الاستدلال بالقرآن لإثبات الأشياء. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم علمونا الاستشهاد بالقرآن، يعني لما روى أبو هريرة حديث تجتمع ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الصبح، ماذا استشهد أبو هريرة بأي آية؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. لما قال علي رضي الله عنه أقل الحمل 6 أشهر في القضية الشهيرة التي حصلت في امرأة ولدت بعد 6 أشهر وكادت أن ترجم حتى أوقف علي تنفيذ الحد وقال أقل الحمل 6 أشهر، بماذا استدل؟ بالقرآن، بجمع بين آيتين، وحمل وفصاله 30 شهرا، والثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أسقطت حولين من 30 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر، فهذه أقل مدة للحمل. وأما استدلال العلماء بالقرآن على ما يقولونه فكثير. فالمعرضون عن القرآن معرضون عن الحق، ولذلك كثرت المطالبات في القرآن بالبراهين، لأن القرآن يقدم براهين، والمدعون لأشياء مخالفة يطالبهم القرآن بتقديم البراهين. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم. من إله؟ الشمس والقمر، هات برهان. بوذا، هات برهان. البقر، هات برهان. هبل، هات برهان. هاتوا برهان، هاتوا برهان. أنت تقول لي أيها الكافر لماذا تعبد الله؟ أقول لك لأنه خلق السماوات والأرض وهو المنعم المتفضل والذي خلقنا وهو الذي، طيب، فهو المستحق للعبادة. يلا أنت إيش دليلك أن البقرة تعبد؟ إيش سوت لك البقرة؟ إيش سوت البقرة؟ ليش البقرة مستحقة للعبادة؟ أنتم يا عباد الكواكب ليش يعني الشمس والقمر، ليش النجوم، ليش نعبد النجوم، ليش؟ إيش الدليل؟ يعني ماذا فعلت؟ ماذا بأي وجه مستحقة للعبادة؟ ليش عيسى؟ ليش نعبد عيسى؟ ليش نعبد علي والحسين؟ ليش؟ من أي وجه مستحق العبادة؟ هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي القرآن، وذكر من قبلي الكتب المتقدمة. ولذلك يعني نظرا لأن القرآن قد حوى أدلة وبراهين لا يمكن جحدها ولا يمكن الرد عليها ولا يمكن تفنيدها ولا يمكن إبطالها، إيش كانت يعني تصرفات الكفار حياله؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. خلاص سكر أذانك، وإذا تكلم أنتوا أرفعوا أصواتكم بأي كلام غير مفهوم ولو غير مفهوم. ليش؟ لأنه في عجز، ما في استطاعة المواجهة، ما في استطاعة المواجهة. ومن العجب العجاب يعني في نقاشاتنا حتى مع يعني غير المسلمين لما نيجي يقولوا ليش القرآن مصدر الحق، هذه من النقاشات طبعا، أنت تقول له من العجب العجاب أن يعثر علماء الأحافير أو علماء التاريخ على حجر منقوش في صحراء أو تحت هرم ثم يستدلون بما فيه. يجي علماء الآثار يقولون وقد وجدنا يعني لوحا مخطوط كذا محف أشياء عليها رسومات وهذا يدل على وجود وعلى أن هناك كان في دولة كذا وحضارة كذا وعلى أن هناك معركة قامت وأن هناك حصل وأن هناك من إيش؟ من لوح وعثر عليه لا يعرف الذي نقشه ثقة متخرص كاذب صادق دقيق، ما هو دقيق صح ولا لا؟ من الذي كتبه؟ مجهول. ويكون عند علماء الآثار وعند علماء وهذا لهم مؤتمرات عالمية ويجيبوا الدليل وهو شيء مدفون تحت، وإذا جاء شيء من فوق لا ما نأخذ، ما لا يسأل. مين قال إنه إيش درانا؟ أيوة الحين إذا وجدتم علماء الآثار على خشبة ولا على ورقة من أوراق الحلفة ولا على أحفورة ولا استدللتم به وما قلتم مين إيش درانا استدللتم به، طيب هذا أولى أن تستدلوا به وأن ترجعوا إليه. من طرق الاستدلال على الحق معرفة ما جاءت به الرسل، لأن لما قلنا أنه هو إلهي المصدر الحق، فإذا ما هي الأشياء الإلهية؟ إما أن تكون كتبا أنزلها أو رسلا أرسلهم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والذين يكابرون سيضطرون للإقرار يوم القيامة والاعتراف، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق لكن فات الأوان، هذا اعتراف اضطراري، هذا إيمان اضطراري، هذا إقرار اضطراري. أينكم في الدنيا لما طلبنا منكم الإيمان الاختياري والإقرار الاختياري والانقياد الاختياري والطاعة والامتثال الاختيارية؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن أهل الجنة المؤمنون في الدنيا قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب، من طرق الاستدلال على الحق، وهذا أيضا يعني ينفع في مناقشة المعرضين اللي يقول ما اعترف لا بكتاب ولا برسول ولا فنقول له تعال نقوم مثنى أو فرادى ونتفكر. تفكيرا وتفكرا بعيدا ومجانبا للأهواء والتقليد، يعني ندع هوى الأنفس وندع تقليد الآباء والأجداد. في القرآن يوجد دعوات كثيرة من هذا النوع: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني قريبا قريبا الله ضرب بعض البشر بأحجار من السماء، صح ولا لا؟ في قرية روسية نزلت عليهم حجارة من السماء واستدعوا الجيش والجرحى بالمئات وإصابات وعلى يعني كسفا من السماء ساقطة. الله يدعوهم للتفكر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طبعا عندهم الآن من أنواع التلسكوبات الإلكترونية والمراصد والأشياء التي تطلق في السفن الفضائية والمحطات الفضائية والأقمار الصناعية، وهذه يعني قل انظروا، هم فعلا ترى الآن نظروا أكثر منا بكثير، يعني الكفار أرسلوا للنظر في السماوات والاستكشافات في الأرض أكثر مما نظرنا نحن بكثير. والله عز وجل قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. النظر، طلب النظر منهم في ملكوت السماوات والأرض والطبيعة التي خلقها وكل شيء يتفيأ ظلاله. وأولم يتفكروا في أنفسهم، وأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يا علماء الآثار. فإذا لما نتناقش مع أحد في قضية أن القرآن مصدر الحق ويقول ليش، فنقول طيب إذا أنت ما كنت تعترف، تعال لننظر ونتفكر في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا وفي الذين خلوا من قبلنا، لأن هناك دعوات في القرآن صريحة في هذا. فعند الحوار مع الكفار أو مع المعاندين والمخالفين نجد أن القرآن الله يوجهنا في كتابه لدعوتهم للنظر والتفكير المحايد المعتدل المنصف في أمور معينة، مجالات معينة، في ملكوت السماوات والأرض، في أنفسكم، في الذين خلوا من قبلكم. نجده سبحانه وتعالى تارة يأمر بالنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وتارة يوبخ على عدم التفكير والنظر، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وتارة بتعليل سبب الأمر بالتفكر والنظر، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وتارة يمدح المتفكرين وأصحاب العقول، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وتارة يذم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، مأمور به مندوب إليه. يعني حتى لو خصصت لنفسك يا مسلم وقتا للنظر، خذ لك مثلا تلسكوب فضائي مقرب مناظير وتفكر، يعني أنت انظر، يعني انظر إيش الكواكب هذه والنجوم، فالنظر إليها فيها في يعني مأمور به مرغم فيه لأنه يقود. نحن الآن ترى الأشياء التي يعني شبه حرمنا منها النظر إلى النجوم والسماوات وقضية مسامرة القمر وهدأة الليل، يعني بهذه المدن والكهرباء والضجيج والصخب، ولا هو ترى كان يعني الناس في حياتهم السابقة كان يعني خلاص إذا جاء المغرب انتهى، يخيم الهدوء، يعني خلاص الشمس هي التي تنير بنجومها وقمرها وما فيها، في يعني تصير الآيات الآن مع هذه الحياة المدنية. لكن من تيسر له النظر، يعني من أسباب أحيانا لو قال واحد يعني أنا إذا خرجت في رحلة برية أو سفر في مطلوبات شرعية، في مطلوبات شرعية، هذا لأنه يزيد الإيمان، لأن هذا من التفكر الذي يقود إلى تعظيم الله عز وجل. طيب نحن لما قلنا في دلائل معرفة الحق وكيف يستدل عليه، وقلنا مسألة التفكر والنظر، هذه صار فيها خطاب، الله أمر نبيه أن يخاطب الكفار، قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة فقط لا غير، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، مثنى أو فرادى، ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. فهذا التفكر الفردي أو الثنائي البعيد عن إيش؟ النظر الجماهيري، لأن النظر الجماهيري يكون فيه كثير من الصخب وال يعني الأشياء أحيانا المانعة، لكن لما يكون يعني واحد أو اثنين يعني يناظر مع نفسه أو معه غيره، قوموا لله اثنين اثنين أو واحد واحد، قوموا لله اثنين اثنين أو واحد واحد، وانظروا في أي شيء يدل على كذب ما عرض عليكم في القرآن أو في السنة، في شيء يدل على الكذب، على كذب هذا؟ وليكن التفكر أحادياً أو ثنائياً بس، حتى ما تدخل قضية الكثرة ويصير فيه لغط، تفكر فردي أو تفكر ثنائي. وهذه ترى على فكرة لو خطب بها الكفار يكون لها صدى كبير عندهم، لما يقول شوف تفكير فردي أو ثنائي في شيء واحد، هل في أي دليل على كذب هذا الكلام؟ طبعا من طرق الاستدلال على الحق بالنسبة لنا نحن المسلمين، رابعا سؤال العلماء الثقات، كما أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن عبد البر رحمه الله لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه القبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له، شبه من لا علم له بالأعمى، قال بما أن الفقهاء أجمعوا أن الأعمى إذا خفيت ما عرف القبلة يجب عليه أن يسأل ويقلد من يوثق بتمييزه للقبلة، فكذلك من لا علم عنده يجب عليه إذا أراد معرفة الحق في شيء من الأشياء أن يسأله. قال فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم، انتهى كلامه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وأما الأحكام الشرعية فضربان، أحدهما يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج، يعني يعرفه العالم والجاهل والكبير والصغير والعامي وغيره. قال وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه. وضرب آخر لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات وفروع المعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد بدليل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. من هم أهل الذكر الذين يدلون الخلق على الحق؟ هم الأتقياء الذين يعملون بالدليل، أهل الذكر هم أهل العلم، وعلى ذلك اتفقت عبارات المفسرين. ولا يكون أهلا لأن يسأل إلا إذا كان معرضا عن الهوى تاركا له مجتنبا إياه، لأن الله قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من طرق معرفة الحق خامسا والاستدلال عليه معرفة أحوال أهل الحق ومطالعة سير أهل الحق من الصحابة فمن بعدهم. طبعا الصحابة لأن الله شهد لهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول مقصود الصحابة، خير الناس قرني رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر برضاه عنهم، شهد لهم بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهم الذين اصطفاهم الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أي اجتباهم لنبيه فجعلهم أصحابا وأنصارا ووزراء. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك. يعني لو واحد قال طيب الحق من هالجهة إيش دليله كيف؟ ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73. طب كيف نعرف الحق؟ صاروا 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا رواه أبو داود. في رواية قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن. وذاك يقول مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وهذا طبعا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. سادسا من طرق الاستدلال على الحق، يعني نذكر بعض الطرق الفرعية، يعني ذكرنا الأشياء أصلية منهجية، بعض الأشياء الفرعية أيضا التفرس. طبعا الفراسة في اللغة المهارة في التعرف على دواخل الأمور، نور يقذفه الله في القلب يفرق الواحد فيه بين الحق والحقيقة والباطل والزيف. دليلها من القرآن قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والمتوسمون هم المتفرسون كما قال أهل التفسير كما نقله الطبري عن مجاهد رحمه الله وغيره. قال ابن القيم هم المتفرسون الآخذون بالسيما وهي العلامة. فإذا الفراسة قائمة على إيش؟ الأخذ بالعلامات. هناك علامات يؤخذ منها حقيقة الأمر. يقال تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته، هذا كلام طيب في الطرق الحكمية. وحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ضعيف من ناحية السند، صحيح من جهة المعنى هو وبقيته وتكملته، يعني اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهو في الترمذي. طيب هذه الفراسة الإيمانية وقلنا يعني هي نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيرى بالعلامات، يرى الحق بعلامات. ويعين عليها أمور، منها ما قاله شاه الكرماني رحمه الله وكان حاد الفراسة، قال من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة بمراقبة الله وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. يعني ممكن مثلا ينظر في واحد يقول هذا أمين ولوه، هذا خاين لا تولوه، ممكن. لكن هذه بماذا؟ يكون هناك علامات وسنضرب أمثلة، لكن الفراسة هذه لأن قضية خفية ولأن قضية لا تحصل لكل أحد، فلا نقولها أن هي هذه من الطرق الأساسية الرئيسية، هذه طريقة الفرعية لأنها تقع لبعض الناس. والذين تحصل لهم الفراسة مرة أخرى، يعني كلام شاه الكرماني رحمه الله في غاية الأهمية، قال: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته أبدا. من أمثلة المتوسمين المتفرسين عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، ذهبوا مسرعين نحوه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام: فجئت لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني هذا وجه واحد صادق. فكان أول شيء تكلم به: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. طيب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، إيش معناها؟ قال الشراح: لما لاح عليه من سواطع أنوار النبوة، وإذا كان أهل الصلاح والصلاة بالليل يعرفون بوجوههم فكيف هو سيدهم عليه الصلاة والسلام؟ والظاهر عنوان الباطن. وقد قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. بديهته كذا طلعته ما يلوح منه. وعن أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته، فقلت لما رأيته، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، لأنه كان يصبغ ويغير الشيب. الحديث رواه أحمد، حديث صحيح. قال ابن القيم: وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار، يعني بعض الحذاق من القضاة، بعض الحذاق، كيف ثبات ورباطة جأش الشاهد عندما يتكلم، بس هذه طبعا من يدركها. ولنضرب مثلا يعني كيف أن المسألة فيها علامات، ما هي الضرب خبط عشواء؟ لا، ذكر عن أحمد بن طولون رحمه الله أنه بينما كان في مجلس له إذ رأى سائلا في ثوب خلق، رأى سائلا في ثوب خلق، فوضع دجاجة في رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان بأن يدفعوه لهذا السائل، فلما وقع في يده لم يهش ولم يعبأ به، فقال للغلام: جئني به. فلما وقف قدامه استنطقه فأحسن الجواب ولم يضطرب، فقال: هات الكتب التي معك واصدقني من بعثك، يعني أنت جاسوس، هات الكتب التي معك واصدقني من بعثك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر، مخبر جاسوس، وأحضر السياط فاعترف. فقال بعض الجلساء أحمد بن طولون: والله هذا هو السحر. قال: ما هو بسحر، ولكنها فراسة صادقة. رأيت سوء حاله فوجهت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان، ما هو الجوعان بس، فما هش له ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، يعني مجهز إجابات من أول. فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه وعدم اكترافه بالطعام الفاخر، علمت أنه صاحب خبر. فكان كذلك. طبعا يجي معها أحيانا سرعة بديهة، فطنة، ذكاء. استعمل عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة على البحرين، فكرهه أهلها فعزله عمر عنهم، فخافوا أن يرده عليهم، فقال دهقانهم: إن فعلتم ما أمركم به لم يرده إلينا. يعني لازم ندبر له تهمة حتى يسقط من عين عمر، حتى ما يوليه علينا مرة ثانية. قالوا: مرنا بأمرك. قال: تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول إن المغيرة اختان هذا ودفعه إلي. فجمعوا ذلك، فأتى عمر هذا الدهقان بال100,000 وقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا، جمعوا من عندنا من هنا ومن هنا ودفعه إلي، يعني كأنه أمانة عندي حتى ما تضبطها عنده، تراه أخذ من هنا ومن هنا 100,000 وحط عندي أمانة، وأنا الآن أتيتك وخذها، هذه خيانة الذي أمرته علينا. فدعا عمر المغيرة فقال: ما يقول هذا؟ إيش قصة 100,000؟ هذا يقول كذا كذا كذا. قال المغيرة: كذب، أصلحك الله، إنما كانت 200,000. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة يا أمير المؤمنين. فقال عمر الدهقان: ما تقول؟ يعني وين 100,000 الثانية؟ قال: لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. يعني الآن في 100,000 لازم تجيبها، هذاك فوق 100 في ورطها الحين، ورطها أخرى. قال: لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا، ولكن كرهناه وخشينا أن ترده علينا. فقال عمر المغيرة: ما حملك على هذا؟ يعني الآن أنك كذبت الكذبة. قال: إن الخبيث كذب علي فأردت أن أخزيه، يعني أردت أن أفضح أمره. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية قصصا في الفراسة، وعلى أي حال كما قلنا هذه ما هي من الطرق الأساسية أو الرئيسة أو التي العامة، هذه ما هي طريقة عامة، ولكن هذه طريقة، هذا شيء يحصل لبعض الناس. ومن طرق الاستدلال على الحق قراءة التاريخ، قراءة التاريخ. وبقي معنا ذكر 3 أو 4 نحوها من العلامات سنأتي عليها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.